بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام بنا في البحث الماضي إلى بيان مسألة مفادها كيفية صرف الخمس في البين، وذكرنا أن المشهور بين أصحابنا تقسيم الخمس إلى سهمين: سهم للإمام روحي لتراب مقدمه الفداء، وسهم إلى السادة الفقراء بالأصناف الثلاثة التي مضت. قبال هذا القول يوجد قول آخر، ذكرنا أن الجواهر مال إليه ومنعه منه وحشة الانفراد بعد اتفاق الأصحاب، وهو القول الذي يقول بأن جميع الخمس ملك لمنصب الإمامة، فلا ينقسم الخمس إلى قسمين، إلى سهم للإمام وسهم للسادة، كله ملك لمنصب الإمامة تدار به شؤون المنصب. أما الأصناف الثلاثة التي ذكرت في ذيل الآية إنما هي مصارف للخمس ليس إلا، وليس لها ملكية لنصف الخمس حينئذ بوجه من الوجوه. يمكننا تقريب ذلك من خلال ملاحظة الآية الشريفة بهذا البيان. إن المناسبة العقلية والعقلائية تقتضي أن تكون الملكية الثابتة لله سبحانه وتعالى في الآية لحيثية ولشأن من شؤونه سبحانه، ولا بد من كون هذه الحيثية وهذا الشأن مناسب عرفان، ولا بد من كون هذه الحيثية وهذا الشأن مناسبا عرفان وعقلائيا مع الذات المقدسة. والشأن الذي يناسب مع الله سبحانه وتعالى هو شأن حاكمية، هو شأن حاكمية وولاية له عز وجل، فحاكميته ومنصب ولايته الذاتية على شؤون الناس والمجتمع هو المناسب في الظاهر مع الآية القرآنية، وذلك لأنه لا حكم إلا لله عز وجل، كما أكد ذلك القرآن الكريم وأكدت ذلك التعاليم الإسلامية كثيرا. فسوف يكون على هذا المالك حينئذ شخصية قانونية حقوقية، وهي عبارة عن منصب الولاية لله سبحانه وتعالى، وليس المالك شخصية حقيقية وهي عبارة عن الذات المقدسة. ويشهد لما ذكرنا من أن المالك عبارة عن شخصية حقوقية قانونية المرتكزات والمناسبات المتشرعية التي تستوحى من القرآن الكريم والعقائد الأساسية، والتي ورد فيها التأكيد على مجموعة من الأمور أكد عليها الإسلام في أحكامه وتشريعاته الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. ويؤيد ما ذكرنا أن عطف الرسول صلى الله عليه وآله في الآية المباركة على الله سبحانه وتعالى وعطف المعصوم على النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي على الله سبحانه وتعالى إنما يكون عادة في القرآن الكريم للدلالة على الولاية والحاكمية الطولية الثابتتان لهذين المنصبين بعد ثبوتها لمنصب الذات الإلهية، لأن الرسول من بعده الإمام خليفة الله وممثله في الحكم والولاية. ففي سائر الاستعمالات القرآنية يوجد هذا التسلسل: الله ثم النبي ثم الإمام المنصوب على لسان رسول الله من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا التسلسل يكون عادة للإشارة للدلالة على أن الحاكمية والولاية تكون لله سبحانه وتعالى، ومن بعده تكون للمبعوث والمنصوب من قبله الذي هو عبارة عن الرسول صلى الله عليه وآله ومن ثم الإمام. بناء على ما ذكرنا سوف يكون مفاد الآية القرآنية حينئذ أن الخمس ملك لمنصب الحاكمية والولاية الذي يكون بالذات وبالأصل لله سبحانه وتعالى، وفي طول ولاية الله عز وجل يكون الخمس لمن بعثه الله سبحانه وتعالى ونصبه وهو الرسول، ومن ثم الإمام عليهما أفضل الصلاة والسلام. نتيجة ما ذكرنا أو بناء على ما ذكرنا لن يكون للعناوين الثلاثة الأخرى التي وردت في ذيل الآية القرآنية ظهور في ملكية الخمس من قريب أو بعيد أو مشاركة في الحكم، وربما نستشهد لذلك أيضا بملاحظة حذف اللام التي تدل على الملك. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، حيث أن هذه الأصناف الثلاثة قد اشتملت على ذكر اللام، بينما نجد أن الأصناف الثلاثة الأخرى اليتامى والمساكين وابن السبيل قد حذفت اللام من قبلها ولم تدخل عليها. مقتضى حذف اللام من قبلها وعدم دخولها عليها يكشف عن عدم ثبوت ملكية للمصارف الثلاثة الأخرى في الآية القرآنية للخمس، فيكون هذا خير قرينة وخير شاهد على إثبات ما ندعيه من أن الخمس ملك للمنصب وأن الثلاثة الأخرى إنما هي مصارف للخمس ليس إلا. بل يمكن أن نستشهد لذلك بأمر آخر، وهو إن طولية العناوين الثلاثة الأولى بنفسها الله ثم الرسول ثم الإمام المعصوم تناسب مصرفية العناوين الثلاثة الأخيرة وطوليتها، بمعنى أنها تكون بنظر الحاكم وتشخيصه في مصرف الخمس، وليست مالكة لنصف من نصفي الخمس حينئذ. بناء على هذا نقول بأنه ليس للسادة الفقراء حقا في الخمس إلا بمقدار الصرف، ويجوز للفقيه حينئذ أن يمنعهم إعطاء أي شيء أو أن يكتفي بإعطاء قسم إليهم أو أن يكتفي بالصرف عليهم من أي مورد آخر من الموارد. وهذا يعالج لنا مشكلة فيضان حق السادة بيد الفقهاء وقلة حق الإمام. بناء على ما ذكرنا لا فرق بين هذا وذاك، كله بنظر الإمام يصرفه ويجوز أن يتصرف فيه. وهذا غير ما يذكره بعض أعاظم العصر، الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة وإذا لم تخن الذاكرة السيد القائد أطال الله بقى، وبعض الأعلام المعاصرين من أنهم يشترطون في صرف حق السادة إجازة الفقيه. فرق بين المطلبين. هؤلاء يقولون بتقسيم الخمس إلى قسمين إلا أن كلا القسمين مشروط بإذن الفقيه، أما ما ندعيه نحن كل الخمس قسما واحدا أمره إلى الفقيه لكونه ملكا للمنصب. ويمكن أن تذكر في المقام مجموعة من القرائن اللبية والداخلية والخارجية والقرائن أيضا اللفظية، نتركها لمستوى أعلى. النقطة الأخيرة في البحث، نعم، والله اللي في ذهني إذا ما خانتني الذاكرة في أجوبة الاستفتاءات أنه يقسم الحق إلى قسمين. عمدة ما كان يرى نفس رأي الإمام الراحل أن حق السادة يشترط في صرفه إذن الفقيه، مثله مثل حق الإمام. ما أدري بعد، سبحان الله، أنا مشتبه، احتمال واضح، يعني لا بأس بالمراجعة والملاحظة. على أي حال، النقطة الأخيرة في حريم الباحث، وهي مصرف السهم الشريف للمولى روحي لتراب مقدمه الفداء، بناء على القولين الموجودين عندنا، بناء على أن الخمسة ملك شخصي للإمام، وبناء على أن الخمسة ملك منصبين. أما بناء على أن الخمسة ملك لمنصب الإمامة وليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، ففي عصر الغيبة لا بد من تسليمه بيد من يكون في منصب الإمام وهو الفقيه، فلا يجوز للمكلف أن يتصرف فيه، بل يجب دفعه للفقيه الجامع لشرائط الفتوى. ولو تصرف المكلف فيه بدون مراجعة الفقيه لم تفرغ ذمته من التكليف حينئذ، فيجب دفعه للفقيه الجامع لشرائط الفتوى. يتصرف فيه الفقيه بحسب ما يراه مصرفا، كإدارة الحوزات العلمية وإدارة شؤون المذهب وترويج أحكام الدين وما شابه. وهل يشترط إحراز رضا الإمام؟ قلنا في البحث السابق لا. أما بناء على أن الخمسة ملك شخصي للإمام عليه السلام، فقد عدد في الحدائق 14 قولا، من أرادها فليطلبها هناك. أهمها قولان شيدهما صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة. الأول ما اختاره في الجواهر، واختاره الهمداني في مصباح الفقيه قدس الله نفسيهما الطاهرتين، وهو أن يعامل حق الإمام معاملة مجهول المالك بناء على التوسعة في مفهوم مجهول المالك، فلا يعتبر في مفهوم مجهول المالك الجهل بصاحب المال، بل يكتفى الجهل عدم القدرة على الوصول إلى صاحب المال. فبناء على عدم إمكان إيصال المال إليه سواء علم به أم جهل، كما وارد ذلك في رواية يونس في رفيق كان معنا في مكة وبعد انصرافنا وجدنا بعض متاعه عندنا، إلى آخر الرواية التي تقدمت، حيث دلت على التصدق عن المالك بالمال لمجرد الجهل بمكانه حتى لو كان معروفا بشخصه، فيكون التصدق عنه حينئذ نوعا من إيصال المال إليه، فإنه وإن لم يصل له عين المال إلا أنه وصل إليه ثواب التصدق به عنه. ومقامنا من هذا القبيل، فإن سهم الإمام وإن كان صاحبه معلوما معروفا باسمه ونسبه لكنه مجهول بشخصه، فلا يعرفه المكلف وإن رآه، فضلا عما إذا لم يره فلا يمكنه إيصال المال إليه فيتصدق به عنه، فلو لم يصله عين المال إلا أنه يصله ثوابه. هكذا اختار صاحب الجواهر، واختاره أيضا المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. القول الثاني، وهو القول الذي عليه أعلامنا المتأخرون، القول بأن، أيضا هذا القول ذكره في الجواهر أيضا، القول بأن الخمسة يصرف حق الإمام، يصرف في الموارد التي يحرز فيها رضا الإمام عليه السلام، إما قطعا أو اطمئنانا، إما نقطع بأن هذا مورد يرضي الإمام عليه السلام الصرف فيه، أو نطمئن بأن الصرف في هذا المورد مدعاة لإحراز رضا الإمام عليه السلام، بحيث يكون الصرف مرضيا عنده عليه السلام، وذلك كصرفه في المصالح العامة وما فيه تشييد الدين والشرع وبث الأحكام ونشر أحكام راية الإسلام، كإدارة شؤون الحوزات العلمية وما شابه. بناء على هذين القولين يختلف الحكم من جهة التسليم للفقيه وعدمه. أما القول الأول الذي قال بالمعاملة معه معاملة مجهول المالك، فعندها إذا قلنا بأن المال مجهول المالك يجب إيصاله للفقيه لكي يقوم بإصلاحه، فلا بد من صرف مال مجهول المالك بإذن من الفقيه أو إيصاله إليه. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بالنظر القاصر الفاتر بأن المال مجهول المالك يملكه من وضع يده عليه، فلا يجب مراجعة الفقيه حينئذ، فكل من وقع تحت يده خمس سهم الإمام بناء على أنه مجهول المالك يدفعه إلى الفقراء ولا يحتاج إلى مراجعة الفقيه. وأما القول الثاني أنه يصرف فيما يحرز فيه رضا الإمام، فلا وجه أصلا لدفعه للفقيه من قريب أو بعيد، بل الفقيه والمكلف على حد سواء، يجوز للمكلف أن يصرفه في كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام. وما ذكره بعض من عاصرناه في مجلس المباحثة من أساتذتنا من أن الفقيه أعرف بموارد الصرف غير صحيح جزما، بل الذي نجده في حياتنا الخارجية أن المكلف إن لم يكن اليوم في كثير من الموارد أعرف بموارد الصرف من الفقيه فلا أقل من كونهما متساويين. والمناط إحراز رضا الإمام عليه السلام فلا معنى لإيصاله للفقيه. ولذا لو كان هذا القول متعينا لكان الصحيح ما اختاره فقيه عصره المحقق الفقيه الشيخ محمد أمين زين الدين قدس الله نفسه الطاهرة، من أن المكلف يصرف في كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ولا وجه لإيصاله للفقيه حينئذ. هذا تمام الكلام في باب الخمس، والكلام فعلا بعد ذلك في كتاب الحج يأتي إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.